ما معنى قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإذا قد ذكر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله إلى آخره، المقصود به الغنى والطرب المحرم. ولا شك أن الطرب بآلات وألحان مؤثرة من الأمور المحرمة، فهو لهو الحديث من لهو الباطل، إن كل لهو يلهوه المرء باطل إلا ما أعاد عليه بالخير كتعلم الرماية والفروسية ما يتعلق بالحياة الزوجية المباحة. فهذا اللهو الذي هو الطرب هو المقصود، أو هو مما تشمله آية ومن الناس من يشتري لهو الحديث إلى آخره. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.